الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته أيها المستمعون والمستمعات. وسيكون الحديث في هذه الحلقة عن أحوال يوم القيامة وأحوال الناس في ذلك اليوم العظيم. إن أهوال يوم القيامة فوق ما وصفه الواصفون، فلا يعلم عظم وهول هذا اليوم إلا الله سبحانه وتعالى. لقد وصف الله تعالى هذا اليوم بأنه يوم عظيم، فقال سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما وصفه بالثقل، فقال سبحانه: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وفي هذا اليوم تشخص أبصار الظلمة فلا تلتفت يمنة ولا يسرة، ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا تعقل شيئا. قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إن من أهوال يوم القيامة أن الله تعالى يقبض الأرض ويطوي السماء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الأرض بجبالها الراسية الثابتة تصبح يوم القيامة دكا وكثيبا مهيلا. قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال سبحانه: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وهذه الشمس المشرقة تؤول إلى زوال ضوئها، وتلك النجوم تصير إلى الانتثار والانكدار، كما قال سبحانه: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. أما عن أحوال الناس يوم القيامة فالناس إما كافر شقي، وإما مؤمن تقي، أو مؤمن ناقص الإيمان ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أما عن حال الكفار فما أقبحه من حال وما أسوأه من مآل، فهم يتجرعون في ذلك اليوم مرارة الخزي والحسرة. قال سبحانه: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال سبحانه: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ويحشر الكفار على أبشع هيئة. قال سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ويكابدون الذل والصغار، كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إضافة لذلك فإن الله تعالى يفضحهم على رؤوس الخلائق، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجه البخاري ومسلم. ويتمنى الكفار في ذلك اليوم أن يهلكهم الله تعالى ويجعلهم ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. أما أهل الإيمان والتقى فإنهم لا يفزعون كما يفزع غالب الناس. يقول الله تعالى عنهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إنهم لما خافوا ذلك اليوم واستعدوا لهذا الشأن أورثهم ذلك أمنا وسرورا. قال تعالى عنهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان مآلهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ومن أهل الإيمان السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أخرجه البخاري ومسلم. ومنهم أهل البر والإحسان الذين بين النبي عليه الصلاة والسلام حالهم يوم القيامة فقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أخرجه مسلم. وأما الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فهم من أهل الإسلام الذين قارفوا معاصي توجب الوعيد عليهم يوم القيامة، كالذين لا يؤدون الزكاة مثلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أخرجه مسلم. يقول عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه العاقبة: واعلم أنه كلما طال قيامك في طاعة الله وانتصابك له قصر قيامك في ذلك اليوم وقل تعبك فيه، وكلما كثر تصرفك في طاعة الله سبحانه وإقبالك وإدبارك في قضاء حاجة مسلم يقل تعبك فيه، وبقدر ما تبذل تعطى وكما تدين تدان. ولعلك يا هذا تستطيل ركعتين تقرأ فيهما حزبا أو حزبين تقوم بهما لربك جل جلاله، ولعلك تعجز عن مشي ميل في قضاء حاجة مسلم أو ميلين، وبين يديك هذا اليوم الطويل المديد والكرب العظيم الشديد الذي لا يقصر إلا على من أطال التعب لله، ولا يسهل إلا على من تحمل الشدائد في ذات الله، وربما وقفت لسماع حديث فارغ يكون تقديره أكثر من حزب أو حزبين، وربما مشيت في فضول الميل والميلين وأكثر من ذلك، فاعمل رحمك الله في أيام قصار وعمر قصير لأيام طوال وعمر طويل. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهت الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.